الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نجار بن معد بن عدنان. إلى هذا القدر متفق عليه بين المؤرخين، لكن ما زاد على ذلك فيه خلاف كثير إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى آدم الخلاف أشد وأكثر، لكن هذا القدر إلى عدنان متفق عليه. قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، فالنسبة أن يقال القرشي الهاشمي، القرشي الهاشمي. وقريش ممن؟ من العرب. قريش قيل هم أولاد فهر، وقيل إنهم أولاد النضر ابن كنانة، خلاف بين العلماء. هو العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: وله بأبيه. وهذا النسب اصطفاء من الله عز وجل، هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لنبيه، فإن الله اصطفى العرب على غيرهم، واصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نُقبئ بإقرا، وأُصل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالتجارة عن الشرك وهاجر عنده. نعم. هاجر إلى المدينة. نعم. وبلده مكة. وبلده مكة بعثه الله بالهداة. هاجر إلى المدينة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ من عندك بس كمل الجملة هذه واصل. وبلده مكة بعثه الله بالهداة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه في التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجل فاهجر الرجل الأصنام الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. قال: نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أتاه الوحي مرة ثانية بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه بواسطة جبريل الآيات الأولى من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. معنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه للتوحيد، وثيابك فطهر أي طاهر أعمالك. فالعرب تعبر عن الأعمال بالثياب، يقولون فلان طاهر ثياب، يقصدون بذلك طهر أعماله وأخلاقه، طاهر أعمالك من الشرك. ومن العلماء من يفسر قوله ثيابك فطاهر يعني الثياب الحقيقية طاهرة عن النجاسة. والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، يعني تترك هذه الأصنام ولا تعبدها، وأيضا تتبرأ منها وتتبرأ من عبادها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد خالص، ليس هناك أمر آخر يدعو إليه إلا الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، لأنه هو الأصل والأساس. وبعد العشر عرج به إلى السماء، أسري به أولا من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فوقف في مكان سمع فيه صريف الأقلام، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ذلك، لم يره بعين رأسه. ولما سئل قال لما سئل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وكان المعراج لحكم عظيمة، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى له، فإنه في السنة العاشرة من بعثته مات أبو طالب وماتت خديجة في وقت متقارب، فحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الوحشة الشيء الكثير، وحصل له أيضا تجرى عليه كفار قريش أعظم مما كانوا يتجرؤون عليه في حياة أبي طالب، فسلاه الله عز وجل بهذا الإسراء وهذا المعراج وما أراه فيه من الكرامات والآيات العظمى. وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضها الله في معراجه، وهذا في تنويه وتنبيه على شأن الصلاة. وصلى في مكة 3 سنين، لأن مكة في مكة 13 سنة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذه هجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد والإسلام. نعم. قال والهجرة؟ قال رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على لا من قبل. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة الواجبة، تنتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتجد بالقدرة إذا كنت قادر على الهجرة فيجب عليك أن تهاجر، وإذا كنت لا تستطيع أن تعبد ربك فإذا كنت في بلد شرك لا تستطيع أن تعبد ربك وتستطيع أن تهاجر فالهجرة واجبة عليك، وإذا بقيت في هذا البلد وأنت قادر على الهجرة مع تعرضك للفتن وعجزك عن عبادة ربك وإعلان التوحيد ومت على ذلك مت آثما والعياذ. في الحديث أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى أنا أراهما. وفي الحديث الآخر أيضا من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، فهذا في وعيد شديد وتهديد للذين يقيمون بين ظهراني المشرك. أما شخص في بلاد المشركين ويدعو إلى الله ويبين الناس الدين ونفع الله بدعوته فهذا لعل بقاءه في بلد الشرك أفضل من انتقال ما يحصل على يديه من الخير والفتح. نعم. قال رحمه الله تعالى والهجرة صغيرة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذا لا يعني انقطاع الهجرة، لا، وإنما هذا يعني انقطاع الهجرة من مكة فقط، وبشارة بأن مكة ستبقى دار الإسلام إلى أن تقوم الساعة. هذا المقصود من قول الهجرة بعد الفتح، أي من مكة. نعم. وأما من غير هذا البلاد فالحكم باقي. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال النووي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. البغوي الإمام المشهور الحسين بن مسعود البغوي نسبة إلى قال بغشور نسبة على غير قياس، ومنهم من يقول البلد اسمها ضغ ونسبة إليها بغوي. سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ولكن هذا الحكم لا يختص بهم، وإنما كل مسلم في بلد مشركين يخشى على نفسه يخاف على دينه ويستطيع أن يهاجر فالواجب عليه الهجرة، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الميقات العام، الميقات العام في انقطاع التوبة أن تطلع الشمس من مغربها. وهناك توقيت آخر في نهاية التوبة بالنظر إلى كل شخص، وهو أن يغرغر، أن تصل روحه إلى خلقومه. فإذا وصلت الروح الخلقوم فلا توبة، وإذا احتضر ولكن لم تبلغ روحه الخلقوم فمن العلماء من يقول أن التوبة مقبولة. والدليل على ذلك قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي طالب، لأنه حضره الموت، نزلت به على ماته، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه كلمة التوحيد. والذي يظهر أن حرص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قالها في ذلك في تلك اللحظات أن الله عز وجل ينفعه بها. فإذا بلغ الإنسان الغرغر، بلغت روحه الحكم، انقطع عنه باب التوبة. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر بقية شرائع، وذكروا أيضا نقاط ثالث للتوبة وهي نزول العذاب في اليوم السابق. اليوم السابق إذا نزل به العذاب فإن التوبة لا تقبل حين نزول العذاب. اللهم إن الله استثنى قوم موسى، فلولا كانت قرية آمنة فنفع إيمانها، يعني عند نزول العذاب استثنى الله عز وجل قوم موسى. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه بعد ما استقر الإيمان في القلوب ورسخ فيها واطمأنت القلوب بالإيمان، نزلت بعد ذلك بقية شرائع الإسلام. وهذا يدلك على أهمية وعظم شأن في التوحيد. وأكثر هذه الأحكام شرعت في السنة الثانية من الهجرة. نعم. وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. مات كما يموت البشر. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ولكن دين الله باطن لم يمت. وما أحسن كلمة الذكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه، والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. من فضل الله سبحانه وتعالى أن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، وبما يسر له من الأسباب التي يكون بها حفظه. مهما كان الكفار والمشركون والمرتدون، مهما كاد أهل البدع والمحدثات وأرادوا أن يلبسوا على الناس دينهم، إلا أن دين الله محفوظ. قال الله عز وجل: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في حفظ دينه. نعم. والخير الذي دل عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه، لعله الله إلى الناس كافة. كما قال سبحانه وتعالى: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبعثته عامة بالإنس والجن من زمنه وإلى أن يلف الله الأرض ومن عليها. وفي الصحيح حديث جابر: أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من هذه الخمس قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس كافة. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تقدم أن الناس يدخل فيهم الجن كما نص على ذلك من أئمة اللغة ابن الأعرابي. وأيضا ثبت عن ابن مسعود أنه قال في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنه قال كان ناس من الجن يعبدون، كان ناس من الجن يعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة الشريفة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم، نزلت عليه في يوم الجمعة في يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام الكبير. وقد انتبه اليهود إلى عظم شأن هذه الآية وما فيها من البشارة والتنويه بشرف هذه الأمة، حيث أكمل الله لها دينها وأتم عليها نعمته ورضي لها هذا الدين. فقال قائلهم لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا، يعني احتفالا بشأنها. فقال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في يوم عرفة. وهذا اليوم يوم جمعة هو يوم عيد المسلمين، عيد أسبوعي فوافق، فلا نحتاج أن نتخذ عيد، لأن الله عز وجل وافق جعل يوم نزولها يوم عيد الذي هو يوم جمعة، وجعل أيضا اليوم الذي هو عرفة أيضا وافق أنه يوم من أعظم أيام الله يتكبر على المسلمين في كل عام. نعم. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في هذه الآية إبطال البدع والمحدثات، إبطال البدع والمحدثات. فالدين كامل لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، فإذا ما أحدث الناس بعده ليس من الدين، كما قال مالك ما لم يكن يوم ذاك دين فلم يكون اليوم دين. الذي لم يكن قبل أن موت النبي عليه الصلاة والسلام من الدين إذا لم يكون دينا من بعده. وهذا يدلك أيضا على خطر البدع وأنها أشد من الكبائر، أشد من المعاصي، لأن المبتدع كأنه يقول لله عز وجل أنت لم تكمل دينك فأنا أكمل بهذه البدعة التي أحدثتها للناس. واضح هذا؟ فهذا من أوجه كون البدعة أشنع وأشد وأخبث من المعاصي والربلة أصناف الخمر. والمعاصي أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي. فالمقصود أن البدع شر وخطر، ومن أوجه خطورتها وشناعتها أن فيها استدراك على الشرع الكريم. نعم. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا في رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا وأنه يحضر الموارد وأنه يجيب استغاثة المستغيثين به وأنه يخرج من قبره ويفرج كرباتهم ويفعل ويصنع. هذا كله من القول على الله بغير علم، كله من الجهل، كله من القول المضاد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هذا اختص الله عز وجل به، هو بشر يطرأ على ما يطرأ على البشر. وفي الحديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فينسى ويمرض ويجوع وينام ومات كما يموت البشر صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يبعثه الله، بل إنه أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة. والدليل على موته قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميت، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذا الموعد الذي يبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يبعث كما يبعث أيضا الموتى، فيكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ساعة أخرى. منها خلقناكم، خلق الله آدم منها مباشرة، خلقه من تراب، وخلق بنيه من النطفة، ولكن يقال أنهم مخلوقون من تراب بناء على أصل أبيهم أنه مخلوق من تراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد الموت للدفن، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ قال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فحينما يأذن الله عز وجل بعد من في القبور ينبتهم كما تنبت الأشجار، فإذا تكامل خلقهم نفخ في الصور النفخة الثانية فخرجت الأرواح حتى تصل كل روح إلى جسدها فيبعثون مرة أخرى. والمقصود من هذا البعث النقلة إلى الجزاء والحساب. نعم. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أنبتكم من الأرض نباتا، هذا الخلق الأول، خلق بنا آدم، ثم يعيدكم فيها يعني بعد الموت، ويخرجكم إخراجا عند البعث. فالدور ثلاث. هذه الدار التي نحن فيها دار الاختبار، ثم الدار الثانية دار الانتظار بين الموت وبين البعث، ثم الدار الأخرى دار القرار الآخرة التي لم تقال بعدها، إما في الجنة وإما في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث يحاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب فعلى العاقل يستعد لهذا اليوم، كل ما تعمل لعبد الله ستجازى به، ستجد أمامك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاعمل لنفسك وقدم لنفسك عمل خير يسرك يوم القيامة أن تراه، واحذر كل الحذر أن تجد في صحيفتك ما يسوك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. من أعظم القضايا التي كذب بها المشركون مسألة البعث بعد الموت، ولهذا كثرت الأدلة في القرآن الكريم على إثبات البعث. ومن تلك الأدلة تذكير الناس بأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ خلقهم، خلقهم بعد أن لم يكون، وأيهم أصعب، ابتداء الشيء أم إعادته مرة ثانية؟ لا شك الابتداء، الابتداء أصعب من الإعادة. فإذا كان الله عز وجل قد قدر على الابتداء فهو من ذات أولى قادر على أن يعيده، وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أيضا من أدلة البعث التي جاءت في كتاب الله عز وجل التنبيه إلى خلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يخلق ما هو دون ذلك وهو البعث. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. اسألهم من الذي خلق السماوات وخلق الأرض؟ الله عز وجل. إذا الذي قدر على خلق هذه المخلوقات العظيمة يعجز عن عيد الميت إلى الحياة؟ الجواب لا. كذلك من أدلة البعث لفت أنظار الناس إلى الأرض التي تكون ميتة، أرض مجدبة لا شجر لا ثمار لا شيء فيها، ثم بعد ذلك ينزل الله عليها الغيث بعد أيام أسابيع، وإذا هي أرض خضراء بأنواع الأشجار بأنواع الزهور والورود والثمار. ما الذي أحياها بعد موتها؟ الله. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على خلق على إحياء الموتى بعد موتها. كذلك من أدلة البعث التي نص الله عز وجل عليها في كتابه أنه أحيا بعض الخلق بعد موتهم في هذه الحياة، مثل الرجل الذي في قصة البقرة قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. رجل قتل من بني إسرائيل واختصموا فيه كل قبيلة كل ناس يقولون أنتم الذين قتلتموه، اختصموا على موسى فأوحى الله إليه مرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا هذا القتيل بجزء من البقرة فيحييه الله عز وجل، اسألوا هو الذي يخبركم من قتله. فذبحوا بقرة وضربوه ببعضها فحيا فعاش القتيل أحياه الله، فقال قتلني فلان. فإذا الذي قدر على أحياء نفس واحدة قادر على أحياء الجميع الأنفس بعد موتها. كذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنها في هذه إلا بعد موتها، فمات والله كم 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحياه الله بعد موته، وأحيا الله له ثماره بعد أيضا موته بعد 100 سنة. وكذلك أيضا قصة إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما تبين له قال أعلم أن الله عزيز حكيم، فلم ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فالمقصود أن هذه أمثلة أمام أعين الناس أراهم الله عز وجل كيف يحيي الموتى. وكذلك أيضا الذين خرجوا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، قصة الألوف من الناس الذين خرجوا من ديارهم خوفا من إيش؟ خوف من الموت. حصل في بلده مرض طاعون، مرض مهلك، فخرج من خرج ألوف من الناس خائفين من الموت، فماذا فعل الله بهم؟ قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالذي يحيى هؤلاء قادر على أن يحيي جميع الخلق. فهذه بعض أدلة البعث والنشور التي أشار إليها القرآن الكريم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة نوح هو أول الرسل بعد طروق الشرك، نوح أول الرسل بعد طروق الشرك، وأما من قبله فكان أنبياء. آدم عليه السلام، آدم كان نبيا، إدريس على المشهور عند المؤرخين أنه في السلسلة بين آدم وبين نوح، ولكن الحديث الصحيح كان يدل على أن إدريس ليس في سلسلة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في قصة المعراج قال له مرحبا بالعبد الصالح والأخ الصالح ولم يقل بالإذن الصالح. نعم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا خلاصة دعوة الرسل، يدعون إلى إفراد الله بالعبادة وإلى التحذير من عبادة ما سواه. ما جاءوا ينافسون الناس على ملك أو يطلبون ملك ورئاسة وحكم، لا، وإنما جاءوا يدعون الناس إلى إفراد الله بالعبادة. نعم. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر في الطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مذكور أو مطاع. والطواع الطواغيت. المعبود ما عبد من دونه، المتبوع يعني العالم الذي يتبع قوله، أو مطاع كالأمراء وشيوخ القبائل وأمثالهم. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضٍ. من عبد وهو راضٍ، رضي بعبادته، سواء دعا الناس إلى عبادته أو لم يدعهم، ما دام عبد ورضي بالعبادة بعبادة الناس له فهو طاغوت. أما من عبد ولم يرضى فهذا لا يضر عبادة الناس له. عبد محمد صلى الله عليه وسلم، عبد عيسى، عبد أمه، لكن هل يضرهم ذلك؟ الجواب نعم. ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، كالكهان والسحرة والمشعوذين وأمثالهم، وفي هذا الزمن عظم الشر بهم لا سيما عن طريق القنوات وأمثالها، فالواجب الحذر. من أتى كاهنا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله هذا يتفاوت، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فمن حكم بغير ما أنزل الله بناء على أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم بما أنزل الله أو أفضل منه فهذه ردة، ردة عن دينه. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاصي لله عز وجل ويعتقد أن حكم الله أفضل وأحسن وأنه لا يفعل أحد الحكم بغير ما أنزل الله، لكن دعاه إلى ذلك الرغبة في الدنيا ونحو هذا، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. وقد يحصل الحكم بغير ما أنزل الله من باب الاجتهاد في المغفور، كالعالم يجتهد وأخطأ وقال إن دين الله في هذه المسألة كذا وكذا وكان الحق في خلاف قوله، فهذا منجور على الشهادة، مغفور له خطأ. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين لا إكراه في الدين. ما يستطيع أحد أن يكره أحد على الإيمان، لأن الهداية والضلال هذه بيد الله، قلوب بيد الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا يملك القلوب إلا الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. الذي يملكه المخلوق ما هو؟ الدلالة إلى الخير ودعوة الناس إليه، لكن أمر القلوب إلى الله عز وجل. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني كفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يكفر بالطاغوت هذا يقابل في كلمة التوحيد النفي لا إله، ويؤمن بالله يقابل في كلمة التوحيد إلا الله الإثبات. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، رأسه الإسلام الذي هو الإسلام لله بالتوحيد. نعم. رأس الأمر الإسلام وعمره الصلاة. شبه الإسلام الأمر الذي بعث به بالخيمة التي تقوم على العمل، إذا سقط العمل سقطت الخيمة، وهكذا إذا سقطت الصلاة من حياة العبد فلا دين له. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. نعم. وعموده الصلاة ولغوة جناب الجناب في سبيل الله، يعني الأمر الذي يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر ويعز الله به أهل الإسلام قيامهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فإذا تركوا وفرطوا فيه أذلهم الله وسلط عليهم عدوا منهم. ولكن الجهاد كأحكام الشرع الأخرى يحتاج إلى توفر شروطه الشرعية المعتبرة، وذلك أن يكون عند المسلمين قدرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويجب أن يكون تحت راية إمام المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يعلن السلم والصلح. أما ما سن اليوم بالجهاد في كثير من قطاع الأرض فلا تتوفر فيه شروط الجهاد الشرعي، وإنما هي فتن، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها، ولذلك ترتب عليها من الفساد والذل والهوان على المسلمين ما هو معلوم لكل أحد. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.